الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند يوسف قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأثنوا عليه فقال: راغب راهب، وإنت أني نجوت منها كفافا دارية ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. ذاكر نجوت ما اسمك عند أيوب؟ عن أبيه، نعم، هشام بن عروة عن أبيه. أحسنت، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبي عن عروة عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال: واغب وراه. فقال: واغب وديت أني خرجت من كفافا لا لي ولا علي، لا حيا لا لي ولا علي، لا حيا لا حيا لا أتحمله. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن جبير بن مطعم عن إبراهيم بن سعد، نعم، عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. ق قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا استخلاف قريب من الصريح، ليس صريحا لكنه قريب من الصراحة. حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثني قيس بن مسلم الجملي عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوافد بزاخة. قوله قال لوفد بزاخة أي أنه قال، ولفظ أنه يحذفونها كثيرا من الخط، وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق قال جاء وفد بزاخة، فذكر القصة يعني أنه قال عن أبي بكر قال لوفد بزاخة، ما قال أنه قال. وكلمة أنه يحذفونها، وأيضا سمعت يحذفونها. نعم، مثلا عن فلان كذا وكذا، يعني عندما تأتي تذكرها أنت تأتي بكلمة سمعت. نعم، يحذفونها تخفيفا وتنطق لفظا. عندما نقرأها نحن نقول عن أبي بكر أنه قال لوفد بزاخة. قال بزاخة بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبعد الألف خاء معجمة، وقع في رواية ابن مهدي المذكورة من أسد وغطفان، ووقع في رواية أخرى ذكرها ابن بطال وهم من طيء وأسد قبيلة كبيرة ينسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة، وهم إخوة كنانة بن خزيمة أصل قريش، وغطفان قبيلة كبيرة ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، مما يدل على اتساع بلاد غطفان أن في غزوة حنين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثقيف وهوازن وغطفان من أين نزلوا؟ من الطائف، انتبه معي. في غزوة قرد خرج سلمة بن الأكوع وراءهم من المدينة، مشى ولحقهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال يا رسول الله ابعث معي كذا كذا فارس نتبعهم. قال إنهم الآن يقرون في غطفان، يعني على مسافة قريبة من المدينة. أين الطائف وأين المدينة؟ نعم، سألت رجلا له اطلاع بتلك البلاد، قال الممرات التي من الطائف جهة نجد من المدينة جهة نجد كلها غطفان أو أكثرها غطفان. فكان لفت نظرنا عندما مر بنا في درسنا هذا أيام ما كنا في باب السير في كتاب السير، استغربنا أن الخاء الذين جاءوا في غزوة حنين من غطفان، وذو قرد هرب أولئك إلى غطفان، فعرفنا أنها قبيلة مترامية الأطراف. نعم، قال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. قال الحافظ كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه، وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث، وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه، وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة بن أسد وغطفان إلى بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية. قالوا هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم الإبل، ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، ولنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار. لا عندي تردون، الذي عندك أحسن. وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما. يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله، والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقال عمر قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين. قال فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله، ليست لها ديات. قال فتتابع القوم على ما قال عمر. قال الحميد اختصره البخاري فذكر طرفا منه، وهو قولهم يتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به، وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرجه البخاري